سيد من سادة التابعين وهو أفضلهم عن الإمام أحمد وجمع من أهل العلم، لكن القول بأنه روى عن العشرة غلط. لماذا؟ لأنه ولد في خلافة عمر، فكيف يسمع من أبي بكر؟ بل لو نوزع في سماعه من عمر لا تفهم، لكنه سمع منه. أما أبو بكر قطعا لم يسمع منه. وقول من عد سعيدا فغلط، بل قيل لم يسمع سوى سعد فقط، سعد بن أبي وقاص الذي طالت به الحياة، وأما ما عداه لم يسمع منه، مع أن السن يؤهل أن يكون روى عن عثمان، أن يكون روى عن علي رضي الله عنه. أقول السن يؤهل أن يسمع، لكن بل قيل لم يسمع سوى سعد فقط. فقول بأنه روى عن العشرة قول كما قال ناظم رحمه الله تعالى غلط، لكنه الأفضل عند أحمد، يعني الخلاف في أفضل التابعين، في أفضل التابعين، لكنه الأفضل عند أحمد. يعني أما بالنسبة للعلم والرواية هذا لا ينازع فيه، وكذلك العمل، فقد ثبت أنه رحمه الله تعالى بقي 40 سنة لم يؤذن أو لم ينادى الصلاة إلا وهو في المسجد، لم ينادى الصلاة إلا وهو في المسجد، وهذا أمر ميسور عند الصدر الأول. فقال قائلهم الذي لا يأتي للصلاة إلا إذا دعي هذا رجل سوء، ما يجي للأذان هذا وش. هذا رجل سوء، هذا 40 سنة جاء ما أذن للصلاة إلا في المسجد، أحتاج الآن العيش مع الصلاة بصدق ويقين بموعود الله جل وعلا وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا يجعل الإنسان يتقدم لما يدعى إليه. وعجلت إليك ربي لترضى، يعني مثل ما ذكر يعني قال بعض شيوخنا في صلاة التهجد في رمضان في العشر الأواخر، يعني كان التوقيت الغروبي قال في ليالي الشتاء طويلة، قال القيام إن شاء الله في الساعة 6 الساعة 6، يعني كانت عندنا حدود 11 الحين، فجاء الساعة 5 في ناس موجودين من المسجد ما طلعوا، قال بكرت يا أبا عبد الله، فتلى الآية وبكى، عجلت إليك ربي لترضى. هؤلاء يعيشون هم ينتظر هذه الصلاة يرتاح بالصلاة، هم الذي طول العام يحسب 1000 حساب لصلاة التهجد في العشر الأواخر، وعنده الرغبة في أن يقوم رمضان ليغفر ما تقدم من ذنبه وعله أن يوافق ليلة القدر، لكن فيه مشقة صعوبة عليه، فيحسب لها حساب ويحمل لها هم، لكن أمثال هؤلاء هي راحتهم. هل إحنا يا بلاد بالصلاة؟ والناس الآن عودوا على التخفيف، تخفيف الصلاة، حيث لو صلى بعضهم مع شخص يطيل ولو بزيادة آية تضايق يعني ما تعلم ما تعود، لكن الله المستعان. ها هو الأصل سوء المرار، يعني ما مرة ولا مرتين، وليست من إمام أو 2 أو 3 عن آية الدين راقوا بها ذرعا، يعني معود الناس على نصف وجه ثلث وجه، تجاهلهم الدين ايش يسوون؟ هو ما في شك، يعني لو نظرت إلى أعداد الناس وقت الإطالة، وقت إطالة الصلاة تجد العدد قليل، والصلاة من قبل الشباب قليل، يعني شيء أدركناه، لكن لما وجد التخفيف هذا وجدت الأصوات الجميلة وكذا نشط الناس صاروا يصلون يعني بكثرة، حتى الشباب، هذا شيء يعني يسر، لكن يبقى أن المسألة تخفيف الصلاة إلى حد بحيث لا يتلذذ الإنسان بها، وإذا انتبه لنفسه بالسجود إذا بالإمام يرفع من سجوده، يعني بعض الناس تجد لا يلتفت إلى صلاته في أول الأمر، يسبح مرة مرتين ثلاث، ثم إذا تهيأ للدعاء أو أحضر قلبه رفع الإمام، كله خشية أن يشق على الناس، ونجد المساجد التي تخفف تزدحم من المصلين، ويوجد ولله الحمد خيار ويوجد عباد، لكن الغالب أن الناس خففوا، يعني ورقة واحدة من المصحف يصلى بها في ركعة في التهجد، إحنا ما صارت تقدر أن الناس يقرأون جزء في الركعة، ثم صاروا يقرأون نصف جزء، يقرأون 5 بالليل 5 أجزاء، ثم زال التخفيف الآن، صاروا يقرأون ما يكملون الجزء في 5 تسليمات الآن في صلاة التهجد، يعني من التراويح، التراويح من الأصل خفيف، صلاة التهجد الآن يعني كثير من الأئمة ما يكمل الجزء، نعم ولد أئمة يرتلون ويتدبرون ويرددون وهذا خير إن شاء الله، ولا شك أن هذا على حساب الكثرة، لكن يبقى أنه لابد من التسئيل والمقاربة، النبي عليه الصلاة والسلام في ركعة افتتح بقرة ثم النساء ثم آل عمران وقام حتى تفطرت قدمه، ثم لا يعود الناس على أن يصف الإمام في صلاة التهجد في الثانية وينتهي 3 إلا أو 3، هذه مثل ما يتهجد، هذه مثل التراويح صار، فالإنسان ما يجد لذة العبادة في مثل هذه التصرفات، وتجد يمضي من الوقت أكثر مما يمضى سابقا، تجد يقصد هذا المسجد في ذهابه إليه ساعة وفي رجوعه ساعة من أجل أن يصلي ساعة، وما في مانع أنه يبقى في السيارة 2 ساعة، لكن هل يبقى في المسجد 2 ساعة؟ هذا مش شاق على الناس، والله المستعان. لكنه يعني سعيد بن المسيب الأفضل عند أحمد، يعني عند الإمام أحمد، والإمام أحمد لا يعدل به أحدا لما اتصف به من علم وعمل. وعنه قيس بن أبي حازم وسواه ورد قيس ومعه أبو عثمان النهدي وظن النخعي ثالثه، وفضل الحسن أهل البصرة على التفضيل على الإغلاق عند الإمام أحمد لسعيد بن المسيب، وتفضيله لسعيد لما اتصف به من علم وعمل، ولم يخف عليه رحمه الله ما جاء في فضل أويس القرني، كما قال بعضهم أنه فضل سعيد لعله لم يبلغه ما ثبت في حق أويس القرني، كيف لم يبلغه وقد خرجه بسند صحيح في مسنده من طريق الثقات، نقول لم يبلغه، قيل أنه لم يبلغه مو صحيح كلام، لكن نظر من حيث العموم والشمول يعني صحيح في الزهد في البر في كذا أويس مفضل بالنص،

لا لا الا يضر يضر شو احنا تابع في تابع تابع تابع لا لا بخلاف الثاني هذا ما نبحث فيه الثاني ما نبحث فيه قال وقد يعد تابعيا صاحبه وقد يعد تابعيا صاحب رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصنف مع التابعين كما قال عن كما قال الحاكم عن ابن مقرن النعمان ابن مقرن واخوه اسمه ايش لا لا لا كابن مقرن النعمان ابن مقرن اخوه اسمه سويد طيب ومن يقارب يعني أن يقارب التابعين في السن والشيوخ يعني في طبقتهم يعد تابعين لأنه يخفى عليه على هذا العامل الذي عده من التابعين يخفى عليه رؤية النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه